فتت البيبان ضاعت علي دارا ليش الحسد جوياك أولهم الباعك ما جاز حتى رباك والدنيا غدارة ناسب حزن دقدك وانا براسي يدك جاكوت دقدك اهلي والزمن صاروا علي اهلي والزمن صاروا علي جبيهم بيت الفرح نبني ايدي بديهم باجر شمس تعود والغيبة تنزع تنزع ثوب الحزن نضوي والبدلة مفرح مو بس فرح يرى لا راحة البال من تخسر الحظ وكشي في ايدك المال من غلط وياك والبجل يلك يندم على السوار هاتش يجيلك هو العمر كم يوم ونخلص غلطات وسنين بس دموع خلصا خسارات روح ويا بعد الروح بعدك وحيدة عالصورة تبكي دموع عالصورة تبكي دموع وتقول اريده يا روح صار سنين. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية: لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.